بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارك هيكا قرآن سورة المؤمنون آية جهاتها ميلا من راجل كبا نهندا ورا بوار رابو فتربنا هاتاسو. درسين كنا كني تورانجل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. أكنت جرانجال كبا. آية توتة برتكيزة ربي مؤمن توتة قل كل ورى ربي في صداته ورى آية ربي تتي أمنوا ورى واهل ربي تنقون دبتي جنان دلقات دانسان دلقانتون هندي dandeettii isaanii irraa ta'ala baatee miti, humna isaanii irraa ta'ala taatee miti jechuun nu hima. Ta maal jedhu? Walaa nukallifu nafsan illaa wusaaha. Walaa nukallifu hin dirqinu jedha rabbiin nafsan lubbuu takkaillee hin dirqinu illaa wusaaha dandeettii isii malee. Haga dandeettii isii malee dandeettii isiitii ol dirqamtee waan hin dandeenne dalagin jedhamuun jechuudha. Kana du'aayillee godhataniit ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به يجوفي وان هندن دي ننتم في إن يجوفي وان ألفاتن الرنكا إن يجو اللي كرتنيت ربي نسني كيبالي يجو تجير أكو مثلا حديثة كيست اللي كلفوا من العمل ما تطيقون دلقا إراه مدن دي التنتي وفدير كاججو تجير حديثة برا كيست اللي وان تقطيو إسن أجاج فاتوا منه ما استطعتم وان دن دي التندلقا ججو تجير kanaaf jecha kanaaf ayataa fi wanni kanarraa hafe ayatoonni hedduulleen kanumarratti qajeelchiti ayanni aslii ulamaanni usuulaallee irratti deemanirraahi maaliifi namni dandeettiin isaaf hin jirre haga dandahu malee waan biraa keessatti hin dirqamu waan dalagu kana keessatti homa dandahu dalaga yoo dhaabata dadhabe ni taa'a yoo sooma dadhabes ni fura gaafa danda'e sooma yoo bishaaniin dadhabes yoo bishaan dhabe tayammuma godha rukasni wanni shari'aan laaffifte hundi asuma keessa seena jecha qadrii dandeettii abbaatiin dalaga qadrii dandeettii sanitti uf dirqeeti dalaga jechuu duuba waladaynaa kitaabu yanxiqu bilxaqqi jedha duuba rabbiin waladaynaa kitaabun نبرت كتابة جرجرا ينطق بالحق كتاب نسون كحق أدبت كدوغا هاسو دوغا منام تيشي دلقى كهاسو وان ندلقسان كهما الرامور كاوا اتني داني جيشا وهم لا يظلمون إسان سنهن ميد أمن خير إسان الروادرا هم بفمن سنهن ميد أمن وان إسانهن دلقين بالليس الرائر ركاياني لسنين سن ميد أمن دوبا كتاب نكون كتابا كامي جنان علماء نيجي تشلما كبان كتابا هنا كيستي لوح المحفوظ جي تشودا في كتابا صحائفني نمني واني نمني دلقي كيستي قلمي فمو جدان دوبا صحيح نيجي تشكان لمان كيستا ولدينا كتاب ينطق بالحق فجركن صحائف عمالات كتابا دلقا نما كيستي قلمي فمتو كبوياك يا مادا سيف كنمو اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كان قرأ دبسك سنجد أن سنجان تقوم سنة أنه الدول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة كجل اللي كان مرتك جيلتا كتاب جد أمال ليدا وانهن دي أتكي سجرت اللي وانهن دي أتكي ستي الرهفتين جرتو أتكي ستي قلمويتين جرتي كتاب كان جدته إر راجها جنا نلماني كتاب لوح المحفوظ إر آيني آخر آيني قمت إسيلة سنبتك جدته وهم لا يظلمون يجون كتاب ملائكان قلمي سنكنا خير أبان دلقل إران إرسوا أبكم آية سورة الكهف كيست إلا أحصاها إلا ضبطها وحفظها إسيسا ولدتك أبيتي سمالي جتا كتابك سني كتاب نسو ولدتك أبيتي سا خير نبان دلق جلام بوت فما يعمل مثقال ذرة خير يرى خيري هجا مثقال ذره له دلغ نمتجي مارغتا شر لله هجا سنين له وتاته اي مارغا هنا في كتاب سنكيس كتابني تقو في قدولين دي سوچو وهم لا يظلمون چون كون سنيت كاجيل كاجان ويتكانا كتابني اسد دبته ميكوني كتابا صحيفة أعمالات كأعمال لدلقاء نما كيسك قلمي فموجته أكو مثلا انتباهتها سفاهم كنتكو نما لدبا كما ظاهر رسالة من دبنا كان انتباهتها سفاها كان كيسي بل قلوبهم في غمرة دقاء قلبي نساني جلنا كيسك تجرتي جلا قلبي لأنه قلبي ورّك فريجت ومكان مرّا بيني إيه ورّ دبرك مؤمن توتا دبتامين ورّ قلبي نساني هقوقي كيسة تجرتو واللالة كيسة تجلنا كيسة تجرتو فالله سني ورّ جيرو بل قلوبهم في غمرة من هذا جتو كان كتاب ينطق بالحق جتو مكانت أكيف جدان ورق قلبين إساني دقوك سجرت واللالك سجرت جلنك سجرت في غمرة من هذا جتهم في غفلة من هذا كتابة كتواهن دقل ميسكتك وفي قدون إفنك هنرى إران في كيس سجرا دقتين سكيس سجرا كتابة كناف كرفايا انجرا جتا وان كتاب نكون ولدتك أباجر وشانرى ولدتك أباجر كهاسوين إسانيتك أبدان نفنك هنرى خما قلبي دي بسني قرفمان جراني جتشا تكا من هذا كان قرآن تدي بسول لن جرا لكو سيومتا قرآن الراغف لا فيس جران جتشو لن كتابة دلقا إساني قلمي سر دقو كيس جران جتشو لن كوني لكو والبريو تدي بسول لن سيومتا ولهم عمال من دون ذلك جتشا كان اللي علماء لما تفسرني كي كدا ولهم أعمال أما تسانف دلقات تجرى ور ربت أمن إنسان دلقى إسانف جرى دلقى إسان دلقنت إسانف جرى دلقى إسان دلقنت إسانف جرى من دون ذلك شركي أجدت دلقى شركي تقبن سني أجدت دلقى دلقن قبن هم لها عاملون أي هم عاملون لها إسان سنك إسيسان دلغن بدي إررا جتا معسياء إررا وان ببدو إررا أما دلغا قبن دلغا دلغن قبن من دون ذلك ما الجنة شركي أجيب جن شركي ما قدد كفري رجران شركي ربط واحد قلو رجران كان قدد دلغا دلغن قبن تنم لهم عاسي إررا جتا ظلم نمميلو إررا تشركي سمال اللي دلغا برو دلغن جتشو دلغا برا تدلغن قبن بدي نساني شركي كفاميت شركي اللي قبن دلغا بدي برو اللي نقبني جتشو أكو أكانا أبكي كن اللين صحيح أبكي لمتا ولهم أعمال إساني دلغا جرى جتشون كني أي أعمال لا بد أن يعملوها دلغا تساني جرى تدلغو يسير راهفين سنجره من دون ذلك اي قبل الموت يجا ريفو شركي جنني تي اما دوان درتي دلغا اساني فجيرا دو ماتتي اوسمان دون اندرتي دلغا اساني فجيرا هم لها عاملون اسي سنيب كدلغان اسي سن كدلغان دلغا سن كدلغان مالي في لتتحقق عليهم كلمه العذاب كلمان عذابا كسان رسبتو بججا اوسون دون دلغا اسان دلغان تجرا ور كنجدو حديثة سيهيني سنين فسرني إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب كتاب نسرة دبريتي فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها إذن حديثة كان ويتفسرا إسان دلقا دلقا قبا دلقا دلقو إسير راحفين سنجر تجرى إسيدان إبدسان هكا قرأة جيجو ظاهرة ما نسدلي دكانتي خير دلقو نسالين ليني مالا إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس جرى حديث نقرين وأنما ملت كيسة خيري دلق ولكن كتابني أزل سنة رتي دبري آخر أمري تبتي وان بدي تأسيد أن إبدها كقولة تزن دلقيت كتاب في قاتل سنة رتي دي بي قمسلا جنة برقه خاتمان إصابة دي قرأ إبداتي تدي بي كن وان قدانا ما صدق جيسو ربنا را خاتمان سا بدون تافزيني أكنت اللي فسر ميجرا تفسير لجو صحيح كن تفسير لجو إمتى أكدرات نت اللي وجنة شركي ما اللي وان برا اللي ما دلعان أكثنت اللي حديث خنان اللي وفسر ره دوان درت دلعان إنسان دلعورن را حفين سنجر كيسيدان إبدا حق أقول أتاني سابسان إيجا جنة ديرا جهاني جار إبدا ده بأنسون اللين إمجرت يجتو حتى إذا أخذنا مترفيهم هذا ما تجري كن دعو كسجرا كانت هذا يوم دعو كسجرا تنجنان هذا قوي تقبل موتى تجدا مترفيهم أي منعميهم أنا نيا إنساني والرسان كيسا دنيا كيسا تك أنا نيسان هذا إنسان قبل موتى بالعذاب عذاب قيا قيامات انتبهوا عذاب قيا قيامات هذا إنسان قبل موتى أنا نيا إنساني إنسان هذا عذاب قيا قيامات إنسان قبل موتى إذا هم يجارون ويتعذابك يا ما سنين إسان قبنهن إيان برمتشو بربادا نوبرمد أجدانيت إيان سغالي والفوداني ما الجدامان دوبا إتسان إيان لا تجارو اليوم أرآنتنا إينا غافن إيان دبرتين إينا أرآنتنا إنكم منا لا تنصرون إسنينكم غاركينا تمسر أرغتاني أرآنتنا إينا جداماني ويتخانا وري إيوينو وري يورانتنا أكما جنة كانت سهين لنا ككانا مترفتو تكانت إيجاجتها إذا هم خنوك وريك أنا نآتو رسون وري الدنيا كيستي أكفر إنياتي أكفر دوغي أكفر إيابتي أكفر الدنيا كيست برريك أنا نآتو رسون إذا هم يجارون كنو هم إيان أزام نربي سانك أبي جنان هم إيان نوتم ساجتها داب إيان ثم سنجيرو جد أمان جتها بياسا قول براكا واني كوني عذابا انقبامو نساني كوني دنيا الرتي لولا انقبامو دا واري ايو كوني أسرى إساني تي اكو منام نام نرادو اي نام نرادو مي ايو أسرى إساني ايي تي جيكو تي واري فسران ظاهر آياتاتي والي فورة تجان ظاهر آياتا كريف جنسان اكا كدراساني ظاهر آياتاتي والي فورة مالي في لا تجروا اليوم انكم منا لا تنصرونان كوني قويا قياماتي مالي أس دنيا قبارا متيجرا قد كانت آياتي تتلى عليكم إسن الرتي كرام تتاتي لغاك إسن الرتي كرام تتاتي آياتون نتية إسن الرتي كرام تتاتي جرى ربين فكنتم على عقابكم تنكسون إسنين كون اللين تاتا تنكسون على عقابكم أكمان جديد على عقابكم بودك سنرت تنكسون قدچا تنتاتن جچون ددني كيرغر غلتن تاتن كراهيه لها ايتوت تنتن جبا جچا ايتون نتن دوبان كيسنرت قرام توتاته امبيون سنرت قراني دعان الله سنرت قراني اسنين كورلين ايتوت سنجبو داف جچا على عقابكم تنكسون بودا كيس سنرى إرادة شاتن جتش إرادة رغلتن جتش إيثي سنين كماني إرادة رغلتن سنين كن مستكبرين به انتبهوا مستكبرين به تنكسون إرادة رغلتن جنة مستكبرين حال كبون تنتاتنين إرادة رغلتن به جنان حرم كنان حال كبون تنتاتنين حرم يوم دبتمي كعبة تكاهو حرم يوم دبتمي جنان مقام الرابي كما مقام مكان الرابي كما سبب نزول اللي خجيرو أمان قريش يكون بيتي تنجلت والغانيت هل كانت جلت أطور رابولان جلن أطور رو بيتو هل كان قرزا بلود هل كان حاسوا بلود حاسوا فالغاني حاسوا بلود هل كان سامر كجدام سامر جيتشون أطور رايتش هل كان غرزابو لوجچو السمرو سهر الليل يرا كتاب نو يتفسر قاطرابو لوجچو هريبا ماله بولود دوبا كما تنجلت والغهنيت كافرتون قر مشركتون قريش يكون مال دلغاني نو توربيتي تي نو تو متججبا كنبني فدينو قبسو دندهو ميتي نو تي حمسي دورا امنتي اساني رتي اكغارتي ججباتي قبتو ورا اسكيس حدود حرما كيسا بهي عرفدا بتو ميتي ويانا من أنبي عرفة رابط الله إساني ترابط مزدري فرابط ننجلني أجلنا كان مالي في نتين حدود حرماتي ساقدين بان ورقب جاتي جدا كانان افدادا دوب ربين وان إسان دلغانسان إرتين كاري ديدانيت قرآن كي يكايسين إرتين كرامر غرغلتن مستكبرين به حال كبيتي تنامبون تنساتنين إسيد أمبون ودافجتش سبب إسيد أمبون تنف حال إسيد أمبون تنين ديدانيت قرآن غرغلتن جتش به كان واسديتي ديبساني به جتشونكوني إما كأما جنكانا هدو مفسر توتا أكنات فسراني كعبة تكاو حرام إذا كان أمبونتان جيش حرام كان أمبونتان كعبة كان أمبونتان جيش بهين إسيت ديبيا مقام الرابي كما جين تكامو محمد الربسو كان أمبونتان جيش محمد ديبيا تكامو قرآن الربسو كان أمبونتان جيش مالي في ربنا ست واسدي دبات مستكبرين يجون أمبونتان جيش سامر جيشون قرزا بلتان جيش تهجرون قرآن ديبتان جيش دوبو يتكنا جد أميس هدين كنو حالا جد أنجر سدينو حالا تنكسونا مفائل متنكسونا سنرى حالا تهجراني ويتكنته ما نام مال يجو إسنين كن أمان قريشي كن آيان سابا إسان رتحابوتو إكساني نوم مرك أبتنا محالا كسيسا قبو واني في القرآن كان ددنيف تكا بيتي متنام بون تنوكي والرهرمات يتني بون سنيف ددن جيكا تكامو محمدي كان مجنونا مراتا دا واللسا دا جتني إس الرفسا بلوف إس الرفسا بلوف إس الرفسو كان بونتا أكنا ما وانجبا دلقي أكنا ما وانجبا دلقي إس الرفسو كان إس جبنيمي إس تفتنيمي دلقا في إرجران كان وان سلا حرمك ستي دبتمون قبني وان كبجا حرماتي والهم فكان إس الرفسا بلوف حالا سلا ديمتن كان وانجبا سيتن أقسم القرآن إن شيء أساتير الأولين جتُ جتني كان أوديسا بلتنكان هل كان كانوا أوديسا يا محمد الرهاسون يا قرآن الرهاسون يا أفتادا والرهرمات جتُ دان كان سدين ربنا رسي ديبس جتُ ويتمال جل ربنا ديبس ري مستكبرين به سبب بيتي كانت حال بونتنين تكا سبب محمد كان الرفسو تنهال بونتنين تكا حال قرآن سبب قرآن الرفسو كان حال بونتنين الرغرغل تنجد سامرا تهجرون يجور مو قرزا بلتنمس قرآن كان ديفتنيت قرآن ديفتنيت تهجرون يجون أي تتركون القرآن قرآن كان إرادة ستنيت وفي قرزا بلتن حالك قرزا بلتن تاتنين قرآن إرادة ستنيت حالي سنت الرغرغل تنين حالا قرآن بلتنين قرآن الرادية سيتاني الرب قرآن آتتي فالا وان سلا حرام كيستي دلقا مون قبن جيتشو إسن توت أكناكم مال حرام مالتن جيتشو حرامان مالتني ورسنين بونو ورسيالتها ايوى الربين سلا بوسي الربسو كوني وان إسنين ملومتي جيتشا وان إسنين ملومتي اللي وان حرامان اللي ملومتي جيتشا كان شريكي كيتن كون ولستم بأهله وان نجلوف تفعلون ذلك مستكبرين على الناس بما تزعمونه من أنكم أهل الحرم والرحرمات جتني كنام بونتا ولستم أهله جدا والرئيسان مالتاتا جتا أكي رب لما سنعقدوا والرئيسان تاني جتا رابا كثير لأن هلوهم المتقون والرئيسات جتون والرب صداتهم لي كأكي جلتا أي قرآن الرسومتي كأكي جلتا أي أما نبي محمد صلى الله عليه وسلم الرسومتي كإسان نتور حجاجة نعجسو حجاجة وباسو أسكيت سامبان جريكا نانو فججومتي ورسودا ربي قبطو أجي ملا جتاسلا دوما ما جرسان التانسي أفلم يدبر القول سيلا واني توتي تنكنها سويتوف واني أكنتي تدني الرغر غلنين كن جيتش ربي كان قدين تنتلني جيتشون قرآن كان قدين لالني وان قرآن هازو كان قدين لالني أم جاءهم مو إساني تلو في ما لم يأتي آباءهم الأولين وان أبوتي إساني تدراسة نتن رفنتو إساني تلو في مو ما لب قرآن كان قدين لالي جيتش وان إساني تلو في هم أبوتي دراني تلو في وان أبوتي دراني مال تلو في رئي أنبيان رفو مرتي مالين رفا جرني أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أبوت إسانيت التلي وندو في كانوما أن يعبدوا الله أي يعبدوا الله ربي كيسان قوفا قبرا وان ربي أجبت قبرا مرا فقاد داجة جوان إسانيت التلي إيقا كسته وان أبوت التنفنتو سلاك حارو إسانيت التلي مو ما قرآن كان قتين تلو دبا أم لم يعرفوا رسولهم مو رسول إسان نيكا نمبيكيني isa kana mbeine kamisan ke setti dalate isan ke setti guddate abbaha dabe kan kana kamo itanagaha hagaini la ilaha illallah karanjadin as-sadiqul amin duga dubata amana majadanin kana irgama makana mbekini wani san didanis isa kana mbekini kasjenna infakata ayat ibraka tidrabi maljada yarifunahu كما يعرفون أبناءهم أكا إلمان في بيكا نتي بيكا نجد مارين فهم له منكرون إسان بيكمو مالت إسان قليتشا فهم له منكرون إسان سن إسان نبي يما إسان كدي دانيف وان إسا دي دانيف مالي بيسا دي دار إسان بيكمو وان إسا دي دانيف مالي ما دي دان مالي سبب إسان سبب همانكا نما نوكا جيل جا نما تهو إسا كانت انتهينيف نما تهو كانتو انتهينيف أما سنمني مسكيني نبيي تتهو كانتو انتهينيف إسان تكا ورى طائفر تكا قردى ورى مكة كان را قردى كوني مالي في انتهين جاك أنا داشين وان نسال لالنين معياري جساني تقرتون دنيا كبير نافي بيكيسة تهيوته دبين كسيمتي ربي بلت مالي قلبي دا وان العالم قلبي دا كنافو بكسنتو إسان باتي جاك أم يقولون به جنة سلا إذا كان مراتو تتجير جداني إن فكاتا نما مراتا فكاتا هاسو النساء هاسو مراتا دا فكاتا لا وكسيمي تججا حقصو أن فكات ومراتو ما نتنجيرتو بل جاءهم بالحق لغادا نساني تلوفي وان إن هاسو كن لغادا نساني تلوفي هاسو النساء هاسو مراتا تيوالين فكاتو وأكثرهم للحق كارهون هاته سببني إرقود نساني حق مكان جببا جببا ما حقاكا نتتجير أكناف تأمنوا ديدان جدا كناف قبطوا ديدان هدو نساني حقا جببا كونس إنصاف قرآن قبر راهي جدا مرتي ساني حقا جببا نجدن إرى هدو نساني حقا جببا حقا جالة هين قبابان إما جرى جدا ور ربي تقطق انتبهوا قامس ولو اتبع الحق أهواءهم جدا ربي نشد هايتي كن أصفدي إساني سنكهر دفتاتي هايتي ربي براتوه كن أصف فدي إساني هردفه أك إسان يادن سنتي أك إسان جدن سنتي كرفتاتي لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن سلادة شلين بده سمين لين بده نم نجدو تنا يسر جير لين بده جيجا ما ليه يان إساني فعلا وان أمتك نافطلو بيكنيك قد أنيمك علم غيب يدعوان بيكم سيسان مرة فقاتك بيكو ينو أربيتك وشكوف إسان غيبا بيكني أمتك نابخانات طولة نابخانات طولة جلاني كايو في دندهاني إن دندهان ساني ولين أسو خنزين وحرق إساني جراتي أكا آيان بك برادي تنوهي متي سلا أفيبك أبتا مالي نما كانان نغياني إن غيان كناف ربين أسو حيتك إسان هردفتي أكو مفدي إساني حيتك تاتو تاتي سلا عالمني علوي لين عالمني سفلي لين بدجج عالمني إري الجروفي كدتشي تنرى دكان جروفي كجدو تنال لهم دينو سلا بدجج خالق السماوات والأرض ملكنا إنو تدندههم إنو تولدتك أبيهم إنو تهرتو دندهججج ساجد حقي كان مالتو اتفاد أمي ويتجد أن قولي سديتو كي ستجر ولو اتبع الحق ججنكن الله ربي جدت الله فالسلامي ربي حق جدت الآن بمقايساتي حق كن قرآن جدت الله فالسلامي حق كن فعل إذا أي الصواب دبين حقا دبين رقادا دبين رقاجة أم تسون أصوفة دي سانتك جيلتي جدت كناف أباني شروط التفاسير إباران تني والمكيس سجيرتي والمكيس أجيك أمنا جدت مال جدان ولو اتبع الحق النازل من عند الله والذي يمثله القرآن جلين هايتي ربي برابو يسون هايتي كن اللي ربهم برادو في هايتي ربي برادو في كقرآن ربي برادو في إسانو همسون أصهر دو في هواهم في إسان أصهر دو في جدا مارد دبين والمكيس يجب حقا سان اللي وجن ربي تبوسي ربي اللين يعني ثوابني فعلي سنرتي ديمو رجان فعلي شرتي فعلي نهايتي الصواب هذا التمو رسل هكتك جيلو هكتك جيلو يستفى السرمتو إرى صواب جان kanafu haiti sunille rabu mbiradu fke quran ille rabu mbiradu fke kehesati ammu duwa manjara sanitti anse balatainahum bidhikrihim luga isanitti rufne ummata akkanatti kijibsiisu kana homawan isani haasawun itti rufne jansila usoka bekantate usoka bekantate ummata quraishi akkanatti didani nabi muhammad sallallahu alayhi sallam kijibsiisan kana هما وان إساني دبتو هما قرص إساني دبتو إساني تلوهن نججا قرآنا فهما ذكرهم معرضون إسان سرمو هما إسان هاسوسن الراد دني غرقلا هي والله لججا وانس لا شرف إساني دبتو أي القرآن الذي فيه ذكرهم وشرفهم وفخرهم ووعدهم قرآن كان كيسا كوانس لا كبجا إساني اللي كيسا جرو كوانس لا إسان أفين آدن اللي إسان أتش كيسا جرو يجا قرآن إسان هاسوي بكبرات ربي مال يا نبي إساف وإنه لذكر لك ولقومك جاءان لذكر لك ولقومك سي في توتتي في الليل سلا سينا قدك بجتش سينا قدك سين الرحا سيجتش قرآن كان بجتش سلا كسينا نساني أجي كيس جيرو كوان كيس تنقر فمن أجي كيس جيرو ككبجان شرف نساني أجي كيس جيرو سنما ددني واللالا في الرغارة كان جتش tuwa majalis ini tahan saya masgara ergama ada kitab isah wajah am tas'aluhum kharjan ya ergama ke nasilawan nisan didani syariat ya tanah kabatu didani rariyat sanif basi wahi min da wahi isan gafatte jadan am tas'aluhum isan gafatte sin kharjan jacun basi isan gafatte wa dunia wahi nakin najetteni mukabila wa isinitti mukan haga wa isinitti mukan isinitti mukan af وان دنيا الروانا كنا جتيني أجري وي من دا وي فخراج ربك خير من دا ربي نلسيكاه تو إرجالا دا وصوك سيكنا نليتا ديوان سان سيكنا نسان إرى كدنيا تنجي من لتين ججا وهو خير الرازقين ربي سنس ربي من دا إسات تجالا جنسون إرجالا والروانا ما كنوتي ججو إرجالا والروا كنوتي كنا انتم ربي تجالا كنا ربي كنا رمتومك وإنك لا تدعوهم إلى صراط مستقيم إيجا كان هند قافتي وان اهتمالا سلا دبين أثدهم ملتي أن هند إيجا جري بودا نبي محمد كان واللالا في اللين دين وصوبه كان ديداني أكتم أمس مراتو اتجرا في اللين دين أكا مراتان تهين اللين بيكاني قرآن كان اللي أصوم بيكن أصو شرف إساني دبتا بيكن ديداني راقر قلن جيتشا يغنوهيمي أمس واقعا في اللي أتلي واقع فتساني في اللين دين جيتشا يغا دبتي بودا وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وان نبي محمد حقيقا نبي محمد تهيما أتيا إرقما كينا لتدعوهم إلى صراط مستقيم والله إساوام تقرم كرا ديريرت إساوام تجران أتي كرم ديريرت إساوام تأتي حق الرجرت وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة ورقوا يا بودات التنأمن سن عن الصراط لناكبون كرا قجيلا إرى لناكبون والله جلتهم معرضون مائلون إجا خراس لا كجيرة نرى جلتني جران جيتشا ورّي آخرت رمانين آخرت أمنون واتدهين أرقام جران إيقا دوني نكافة من أجودة آخرت أمنو أجون كوني ركن من أركان الإيمان إيقا دوني نكانا إيقا كان نتو يتمنى وان دنيا تنكيست دلين نقافة تمنى إيقا تو يتمنى أمو دنان سنين أرقنا إما إلى الجنة وإما إلى النار آخرت يأمن ويتشون سديين كان واربو دهين كانا كنندوغ أومسين كهين تويتامنا جنة إبدا جرا كنندوغ أومسين كن عن الصراط إلى ناكبون والله كراها كائر دبنجة كراها كائر جلتني جرنجة ولو رحمنا وكشفنا ما بهم من ضر وصو رحمة إساني قوني إساني الراسا نيوان إساني تجيرو كان من ضرين rakko irra rakko isanitti galte isanitti jirtu tan oso irra bukkifne rakko beela tahitti rakko lola tahitti rakko ibe tahitti rakko daba tahitti rakko matate uhata to oso irra fune irra sayne rahmat isani gone lalajju fi tughyanihim jallin ma isani sanke satti hafanam malle ya'mahuna halaka dama antahnin jachu dama anituma jallin isani sanke satti hafan kesa kabayani miti للجو جتون كن أي استمر جتون جلين ودوران كيس جيران سن ضد ما دوران اتجيران كجيبسيس ما اتجيران سن اتفوف عن جتون معنا نسي سن ما اتفوف عن جلين مثلا كيس ستي هفان ورن جنوف كان يا مهونة أم أريد ما تكيس ستي هفان قاتش كيس أبها نيمتي ولقد أخذناهم بالعذاب لغا إسان قبنة جر عذابا إسان قبنة فما استكانوا لربهم ربي إسانيتي قدن قد أن نجرسون استكان يجون قد إقاتني حركات إيسو سلا نمني تقو نم تقو دورتي قد قد قد قد سجوة ديسي إسا دورتي قد قد قد قد استكانوا لربي فما استكانوا لربهم ربي إسانيتي قدن قد وما يتضرعون يجون أمز وما دعوه خاشعين قلبي وفي الليج أبساني إسان قدن نججا عذاب اللي إسانتي مبوهني عذاب اللي إسانو مقابي عذاب بيلا تهينا كغاف بدري تبوه تهينا كبراتو تهينا عذاب عن اللي إسان قبني عذاب إسان قبساني في اللي ربي وفي تبتأج توبان ديبي نججو قدن قدن ربي وفي تي وان سان إساني إنمن وما يتضرعون يجون ربي وفي سنت اللي إياني قلبي وفي أبساني اللي قدن نججا ها أكا بلا سن بلا إساني تبويسان عذاب إساني تبويسان أكا ربين الرقاس آية تنالمان مدينة تبو تجاور رقارين سورة انتوني سورة مكي جاجنة دبر آية تنالمان يوكا اسم مكي جاجن نتات تبهم يو اسم آية مكة تبو تجاجن نتات يو بيان أذام نسان قبي في ركو نسان اتقلتتوني ركو بيلا كرسول صلى الله عليه وسلم اتكارتني بسن طربان أكا طربان يوسف اتكارتني نسان اتبوتساني كجنو تاتي سن ايقا مدينة قال ان ارقمت جان يو سن انفسر رآياني والتنقلت جان آياني مكة تبوت جان والنسين هزيتوان مدينة تقاف إسان قالن هاسون والتنقلو كان هذا يجب أن آياني كن آية مدينة تبوت جان والرقرين أمولك آياني مطلق ما والرقر بديد لكو كون بدي إسان اتقلتتنا نصور رافون اللي ساني جج كامان نيمتي ورى ربنا من تيد برسيه مالي ساني جج كامان جج مهم ته مطلق ما آياني كما ستي آياني تتريفهم تفانا جان مرتو أكس اللي جنو آيان سدفا دا حتى إذا فتحنا عليهم جتون كوني ابن جزيفة أبان تسهيل كوني دنيا قبا جتون انتهو حتى إذا فتحنا عليهم ويتم إسان الرتبان بابا ذا عذاب خلا صاحب إبدا ويتم إسان الرتبان جتون خلا إبدا تعذابا سويتم التبان شديد جبا كتاته أكان جبدو دا إذا هم فيه مبلسون كنو كايسان ويتسان مبلسون يجون غراكو تتن جيجون إبلاس جيجون شدة اليأس من النجاة وانسان جلا بهو إرى غراكو تتني هما هلاكم جيجون غراكو تتني ويتين غراكو تتن كن آية برال ليولا لبيا قياماتي ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ويتسان مجرمتون غراكو تتنججون قيا قياما كي ستلو في آية تتنا قياما مالي دنيا قبا ججون هنتهو ججو دا مرتو آية ني مرائما قيتي تاسيتنا آية مبلسونا آية آخراتنا آخرا ججو ما انفسروتو فاكو من جنكانتو بريد أبو بكر الجزائرين فا آخرا ججو في دنيا يو جنن اللي هنتاتي جران قافا قز جنن امو مدينة فراتوتو أجلوا فآياني تنسدين مدينة رججوتا هقافسا آية لمان دراكو فامتي دوب ربنا إذا كان دوباتي بودا مبلسون يجو ما يجو لأما غراكو تتو ججا غراكو تتن نقابه إرى غراكو تتن ججو هما بني واني تمس أرغتون هنجيرو أسكي سابهون هنجيرو جاني غراكو تتن ججو دوب ربنا جلن نساني كان حاسي أسوك أسدي بان اللي تاتي ورم بدي تججو كان اللي حاسي جنان وان تغيا قر إساني كن كان في إجي إساني كن في قلبي إساني كن كان وان إساني كن في قبر ربي حق اتين هذا غني في حق اتين هار غني في حق اتين بي غني في وان إساني كن نعما وان إساني كنني كنما ولا لجركن نعما إساني كنني كان كي إساني كنني كقلبي إساني كنني كنما ولا لني ربي تكفرا ما تنطلو تبنجد شوداف كانت أنسين وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأبئدة جتوها نسيتوا ندبتوا في كنجان وهو الذي ربي نسساني جد أنشأ لكم السمع لقيا كيسيني فوم والأبصار أرجع إجوان أرجتنين اللي كيسني أوم أبصارا كن جمي والأفيدات والنيل اللي كيسني أوم قلبي وهين قلبي فتن توهين هبتن اللي كيسني أوم ربين إذا سني ربين جبرا إسنين جن كيسي ولا التنسون نعمة الروان سلا إسام بيتا جرة كيسني كن على توان سلا وني كوني حرام كوني حلال جتشو تندا جيتا وسقولي شوفها تنتهي سلا ندا جيتا إجان الليك أغرتن كديمتني وان غاري في بداتان وبتني كتاب ربي الليك أراتني دببتني اتين بيتن اللي سنيكن مراتا اللي سنين تاسفني قلبي وهين هبتن اللي سنيفكن قليلا ما تشكرون جاء واتكو مجانا ما تشكرون اجون ما انتن اللين زايدا جانين توكيد ومعنى تيفتك إن كيستي دان غاملتك أجتو جرسيس ما في التسينت غلطون فتون كيسوا دكشو جتون تكا إنمان غلطون فتن غلط ربيني واللالتن جتون تكا مو يوم غلطون فتن اللي أكما ربنا أتبرا كيستي وقليل من عبادي الشكور جدون غلطون فتون كيسنو متكو جتون أكسي لايسين الرابر باتشي ستين غلطون فن خماوان لسين غلطون فتن جتاني لكاوم تنجرتو جتون تكينا را دوبا أبصارا في أفئداو جمعي قد سمعي ماليف تقوش قد ويتجدا واند أغهم وان تكتي نمتك واحد دو أرغوني دن ده دقيتي تكا أول بك تكتي أغهون دن ده جتشو ده في ورجل اللي نجرا تكا مو سمعين كوني مصدر مصدري أكرمتي إرتك أجيلشا جمعين قد أمو مصدري جمعين قد أمو كناف جمعين قد أولا بي جتشو اللي نجرا وهو الذي ذرأكم أما اللي ربين إسئسين أومي بيهون دكيس دكيكي سئسين فجأة سيساني جانا وهو الذي ذرأكم في الأرض ربين كيسين أومي ساني دكيكي ستي كيسين أومي فجأة سألين بس في اللين كان مكيس جير أومي دكيكي سكيسين فجأة سيساني جانا ربين قبرا سنين جنسون وإليه تحشرون قروا مئساتي ولك أبمتن قروا مئساتي ديبتن اللي أكانت تنهفتن قر برا قر ليتن انجروا جيتشو وهو الذي يحيي ويميت أما اللي ربين إسجر أجي سساني ويميتك أجي سساني وله اختلاف الليل والنهار كامت والأبن هل كني في قيان لي إسمك أفافته ثاني أفلا تعقلون وأن بيتني ما قد الله لما انتين تليني إنه في والأبن هل كني قياكن كقيان إفاته كيس وارقتني رزقي بربادتن هل كان دكانته كيس راها قوتن كويتكان كون ديرته كون الرقبابته جدو كان رب مملي كبراك إسيني فيدو تجرا كبراك إسيني فيدو نجرو إيه كبراك إسيني فيدو نجرات إسا بيكاتي إسا قبراك إسا ما واللالتن جدش أفلا تعقلو أقل انقبدني إسين أقلي وهين هبتن انقبدني كبار دائجا بل قالوا دقان جدان جاء مال جدان مثل ما قال الأولون هو موريسان دراج جدان فاكي ما ورسان درا جده جدان مال جده ورسان دراسون مال جدان قالوا جدان ورسان دراسون فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما سلا نتينكن يودوني بيتاني وعظاما لفيق فتاني أئنا لمبعوثون سلا نتينكن إيقا قستاني خافمنا كان جده ورسولا سلا نتينكن إيقا ترابتاني ايغا دوني بييتاني ايغا دوني لفه بوتوتوتاني سيلا نتين كون انكافام ناجدانيت انكارا اكنا جدانيت ديدن ايغا دوني ايغا بييتاني انكانو جدشادا سنبرا دبراني ادبر ابو كيسا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا نو في ابوتين كيرنا اللي كانا قاتو منو تي اوديس تنيقورا نركب سجان هان كينا تكنا لقد وعدنا وقال لمن نحن نوفي وآباؤنا أبونا كأن اللي هذا هنك أفهمتني هنك أفهمتني كان أبا لمن نوفي ما دمجرا إيه نكافمين أرغينا جانا كوان كافمين في الدنيا كان أبو باجرو كوني تكيس هاجتشا لقد وعدنا بالممن نحن وآباؤنا نوفي أبوتين كأن اللي هذا إن كافمتني كان من قبل أما دراه إن هذا إن كافمتني كن إنتان إلا أساطير الأولين ودمر دراتي ملي ودمر دراهم بولير أنا قلتها سويت ملي وان أغاداتي متيجرا وان ورسان دراجر اللي نكنا ور أمال لي كانوما سنجالة دي ميجد ما كان جدت يوجدنين أبو تكينا كان جدت يجم دليل لساني ملي رقاوه يتنكبان قل جديم مرانو أتيا إرقماكين لمن الأرض ومن فيها دجين تني إنو تؤسي أومي إنو إسيها نرفة اللي جديم نما إسيك ستي أومي تكاهو وان إسيك ستي أومي كان اللي إنو هنرفة جديم إن كنتم تعلمون جدجون يوك وابيتا تاتا يو نما وابيك تاتا إنو في جديم دچي في ون دچي كيسا كون اللين كون أما درقاما هجا إسان قفسي سودا كان يوكا فتان سيقولون بالله رب ما في جدان كاكنا بكالا كان دباهو كون رب ما في جدان كل جدين كاتيو سانا كزينا فلا تذكرون كان لالتاني ما انقر فمنري ايغا دنيا انت إسا تاتي آخران لين تم إساتي ايغا دنيا في آخران تا إسا تاتي دوران تبا مرة تجيتا أرقم سيسي سن تبا مرة أرقم سيسي دي بسم ما لسا دي بري ما انقر فمنك دلالتاني كان قل من رب السماوات السبع رب سمي تربني اينو جدين ورب العرش العظيم رب أرشي قدتي أرشي دلبي كان تنال اينو جدين عظيم ججو في كبير ججو للي فسرمتي كريم جتولن أرشين وصفنت كان مرة نو قرآن كيست رب الأرش العظيم جتون أرشي دل بي جتون كبير جتولن قدو جتون كريم جتولن تكبجا جتون سيقولون لله أنا سوى نجران هنجر رب ما في جران قل فلا تتقون دوبا ايغا كان بيتا ما رب صدان نري رب صدات تني ربي كان مان ايغا نري ما عدب اتلافدا قل جرين أمس من بيده ملكوت كل شيء اين نجديم من بيده ملكوت كل شيء اين نجديم كهر كيسات التجرت ملكوت كل شيء اي ملك كل شيء موتمان وهنداك هر كيساجرت تكهن اوران وهنداك هر كيساجرت اين نجديم ملكوت جتون كوني ملك جتما وزني مبالغات يعني وزني مبالغات وزن مبالغة كأكنا دبابا رجلان أكا جبروت رحموت جتوفا ملكوت جتون كنين وزن دبابا جلان وزن مرتين وزن مبالغة دانقا قويتو موتما كيستي دوب موتما وهن ذاتو تأينو تجديم وهو يجير إن أباف لتمسيفي كنقاقو ولا يجار عليه كيسرت نغان قدام نجچون نمني برا نما انك ابي عذاب انك ابي تار كافور كنجر جچا وهو يجير ربي نغاغدا عذاب جلا باسو دندها بافد نغه يسبودي عذاب جلا يسباسو دندها ولا يجار عليه ارت نغين نغدام نجچون امو كاين عذابت دربه ابان دفير كافور عذاب سنكه سباسو كنجر جچا إن نجاقو ده، أنا جا سرت قرنجر. إن كنتم تعلمون يو كوابيت تاتا إن يوجدنين سيقولون لله. كان مرا ديبسان رب ما في جدان. رب ما جدان. ما أنا دان جوابا ميجان كن. ما أنا دان جوابا ميرتين. سيقولون لله إن كن ما أنا دان جوابا مي. كل جري يا إرجع ما كين. فأنا تسحرون. ما دقم تري. كيف أن تخضعون فتصرفون عن الرشد وعن الإيمان ما لف دقمتني غرغر فمتر جدين أجل له إرى إيمان الرما غرغر فمتن ما ظهور الأمر أمرين در فهي أكت إسني قلو كان أولين دن ديتي ربي غري إسي إسنو أكنت أمنو كيسن كان أولين ما دي در خجان إسن رتي دابته وَنَنَمَ تِبُنْجِرْتُ إِسْنِي قَلْتِ مَا تِدَّنْجَجَّا فَأَنَّا تُسْحَرُونَ أَجَانْ أَسْلِينَ سِهْرِ مَنْ رَافُورَمِ مَا فَلْفَلَمْ تَنْجَجُونَ نَمْ تِجَّ فَلْفَلَمَيْتُ أَقْلِينِ سَا وَادَتَّ بَانِي أقلي نمت شفال فلامي تو وهبطو دادبا هندا قمت قلبي نمت شفال فلامي خداني ترجمة تخدع هنگا نمتي ربين كان فانا تسهرون ما لك نما فلفل اتقول امي غنم تنجج فلفل وهي زين تنجر ريق لي نغان قبدني سلا دبين كذا نما فلفل اتقول امي متي مال تقلي سنرا اوه يجو كلين وان عين تبوتكم ان كنتم تعلمون افلا تذكرون افلا تعقلون ان كنتم تعلمون فانا تسهرون كون كلين إسان رت إنكارو رجع وان إسان إرجيران كنا نمني وابيكو نمني أكلي كبو نمني أكلين إسان فالفلمين أكيس إندلا إدان كنا ندلكو وان إس إندلا إدان كنا خالق الأرض والسماوات تنكفروا وصغرت كل لك سمي الله إسأو مدتش الله إسأو إسأو نوبري إسأو إسأو نرائيس إسأو أجيس إسأو كاسا وصوجدو لكي إن كان كانت أمو دنده بجياك يا ما إسن ده بسويته يعني لكي ننده بسنجد أكاري نمني لالو تو أكما ربي نعيت براك يسد اللي نوهيمو سنتر اللافة دا ربي فولمكي تري مرتينو كانجر كان أمو في كأسر رادة بمسيش ده بسولين ربي فولمكي تا أكا نمني لالو تي وان تكا دور جال قبو في إيه بسين بدي ده بسون خبرات دورا الرافورات نمتج سلا مخلوق وصوته يكس جن تدورات نرى برموت خداته إيجازني ده بيسون إستي لا خجلنا كن أكلي كهستني تسيلا أكملت ديدام أكلين أكملت فراته ديدي خدابا مرة هو أرغم تيسي غافا دابم تيسي هم ده بيساجي تشوكنا ما قلبين إسم فراته ديدي جتشا ماري أكلي تسان تربين إسني كن نكانا خراب أربعة تسوتين دلائسي نجتشا فأنا تسحرون أكملت ديدام تان إيه نسان ده الشيطان والهوى جنان شيطان هذه نفسية إنسانية إنسان دقيقة نابجة جديدا دوب ربين متى إذا دوب بمال جنان بلتيناهم بالحق نوتي رقاء إنسانية رفن رقاء إنسانية فيمن وان إنسانية برباتي سهون دا إبسينيف حيث ربين اتندو في ماري بأنه لا إله إلا الله قبر من حقا إسمالي انجر حقا قبر مربي تكو تججو سندلي أدلا ميك آتمين أدلة قرآن أتين أدلة حديث أتين أدلة وان سلا إجارة جنيتين مرئياتين أدلة كونيتين إنسان سبتشي نجر وإنهم لكاذبون القسم أولين لقان إساني أكست إساني تلفت إساني فقالوا سني أولين وإنهم لكاذبون إسان سن والله كجيبو دوان جدن كان كيست ربين شريك قبا جدن كان كيست والله نكجيبان هيت إلا إساني فقلت إنك جبا والله لا أفجر أنجر أنجر أنجر ما لي في ربين قبرما إسمالي قبرما فكاتا إسان قف دليل لك نرت الآبة تجرى ور ربي أجبت وقبر رقان قبو جيتشو لين هما مي في جرى كان أفجيتش هم كجبا جيتشو ربين إلما قبو يوجد أن لينك جبا جارتي قبو يوجد أن لينك جبا وهلك قبو يوجد أن لينك جبا جيتشا ما ليه بالتينهم بالحق لقال الإنسان تلفني وان إنسان يفهمون برباتي سمرا هم نفي بيت كمان ديداني كجب إنساني تيف غرب رادي من يجتودا ورى خرام لي دي مربن تاسيني ورى عقلي وفي اللي اتي فيدتي خرام ربي فيدت دا جلتي قر إنساني اللي هم خيري دا دقهي أكو مثلا أمس إجي إنساني اللي هم خيري لالتي قلبي نسان الله هم خير ريدا أكيد كتك أبتي اتدالي دي ملقه ربنا هاتاسسو ورى قرآن كان أكا إني بؤتي قرأي اللي بيكي اللي اتدالك ربنا هاتاسو درسين كينا سمرت الآبتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.